لا ما في الهوى هكذا الحسن قد أمر إن عشقنا فاعذرنا أن في وجهنا نظر إن عشقنا فاعذرنا أن في وجهنا نظر